سخمار حمان صدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حمان صدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد لڑ زوید صلیب لوی لوی استنی لڑ زوید صلیب لوی لوی استنی یو مست زلزل دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد درا غلو میل منو تیور لیگو درا غلو میل منو تیور لیگو سربصر کی دلم بدا استشهاد ولی قادر بتلند غن دلار دا ولی قادر بتلند غن دلار دا وعجبا واسطة دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد چلی کبر باپ لار باندی کوکلو چلی کبر باپ لار باندی کوکلو ری استلی من تو بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد غرق بيد فرعون طاغوت لخكري غرق بيد فرعون طاغوت لخكري رودين الغندي صبدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد عبیدہ د پا قران د سوز ولو عبیدہ د پا قران د سوز ولو تر اخستی بدلا دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سخمار حماس دا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد سربصر کی دلم بدا استشهاد